بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. هل أن الأمارة ظنية التي قام دليل قطعي على حجيتها واعتبارها كخبر الثقة مثلا، هل الأمارات الظنية غير العلمية تقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي أم لا؟ بلحاظ الحجية المنجزية والمعذرية، لأن القطع إما طريقي وإما موضوعي. القطع الطريقي مثاله الخمر حرام، والقطع الموضوعي مثاله إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله في فرائد الأصول الرسائل، يعني مبحث القطع، حجية القطع: وبالجملة فالقطع قد يكون طريقا للحكم، طريق الكاشف عن الحكم لإحراز الواقع، لإحراز التكليف الفعلي. فالقطع على الطريق المحض، ولا دور له إلا المنجزية والمعذرية. قال: وبالجملة فالقطع قد يكون طريقا للحكم، وقد يكون مأخوذا في موضوع الحكم، يعني جزء الموضوع القطع. فهذا التقسيم الأساس للقطع أنه إما طريقي محض، نأكد على كلمة المحض، القطع الطريقي المحض الذي لا دور له إلا الكاشفية التامة عن متعلقه. فالقطع قد يكون طريقا محضا للحكم، وقد يكون مأخوذا في موضوع الحكم. وقلنا بعض الفوارق بين القطع الطريقي المحض والموضوعي. ثم ما كان منه طريقا قطعا طريقيا محضا لا يفرق فيه بين خصوصياته من حيث القاطع، سواء كان عامي أو مجتهد، أنه طريق إلى الواقع لإحراز الواقع، كاشفية تامة. عامي مجتهد، قاطع أو قطاع، لا فرق. القطع الطريقي المحض حجة، لأن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع، خصوصا على رأي المشهور. لا يفرق فيه بين خصوصياته من حيث القاطع أو المقطوع به في أصول الدين، في فروع الدين، في أي مسألة من المسائل. وكذا وأسباب القطع، قطع الحاصل من المقدمات العقلية أو من الأدلة الشرعية أو غير ذلك، لأنه طريق محض إلى الواقع. أسباب القطع وأزمانه: زمن انفتاح، زمن انسداد، زمن حضور، زمن غيبة. إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلقه فيترتب عليه أحكام متعلقه. ثم قال: ولا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به، لأنه مستلزم للتناقض. سلب المنجزية عن القطع الطريقي مستلزم للتناقض ولو في نظر القاطع، لأنه يرى الواقع منكشفا أمامه. وهذا القطع الطريقي المحض لا يولد الحكم، فالحكم موجود ثابت للموضوع قبل أن يعلم وقبل أن يقطع. الخمر حرام، قطع أم لم يقطع؟ علم أم لم يعلم؟ بينما القطع الموضوعي يولد الحكم ولا حكم قبل القطع. إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق، وإذا لم تقطع هذا الحكم وهو وجوب التصدق لا يثبت إلا بعد القطع. هذا من الفوارق الأساسية. ثم من خواص القطع، يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله، ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع، القطع الطريقي المحض، ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعية مقامه في العمل، فتوى وعملان، خبر الثقة، الأمارة الظنية، الظنون الخاصة باصطلاحهم خصوصا في الرسائل وفي الكفاية. الظنون الخاصة يعني التي قام دليل قطعي على اعتبارها وحجيتها، كخبر الثقة مثلا، في مقابل الظن العام الذي لم يقم دليل قطعي على حجيته. فمن هنا الشيخ الأنصاري رحمه الله وتبعه على ذلك المحققون من علماء الأصول قالوا خصوصا مدرسة النعيمي، كل طريق ظني، كل طريق ظني قام دليل قطعي على حجيته وكانت حجيته باعتبار كاشفيته عن الواقع، باعتبار كاشفيته عن الواقع، فهو شنو؟ دليل اجتهادي، فهو أمارة معتبرة. وكل طريق ظني لم يقم دليل قطعي على اعتباره فهو شنو؟ ملحق بالشك. عاد هذا الطريق، وهذا الكلام موجود في الرسائل للشيخ الأنصاري، عاد هذا الطريق الظني فيه جهة كشف بدرجة من الدرجات أم لم تكن فيه أي درجة كشف؟ الثاني هو الأصول العملية البحتة كالبراءة الشرعية، البراءة الشرعية بحديث الرب مثلا والساعة والآيات والروايات، ليست فيه أي كاشفية وإنما مجرد وظيفة عملية في مقام العمل في الجري العملي، ولا إحراز فيه عن الواقع ولا كاشفية فيه بوجه عن الواقع. أو أنه فيه جهة كشف إلا أن الشارع لم يعتبره حجة من زاوية كشفه، هذه الحيثية وهي حيثية الكاشفية لم يعتبرها الشارع فيبقى أصلا عمليا. ومثاله الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين. فإنه وإن كانت في الاستصحاب درجة كشف إلا أن الشارع لم يعتبره حجة من زاوية كاشفيته حتى نقول أنه أمارة كخبر الثقة. فمن هنا يقال بأن الأدلة الشرعية إما أمارات ظنية، أدلة اجتهادية قام الدليل على حجيتها من زاوية شنه؟ كاشفية عن الواقع، أو لا، وهي التي تسمى بالأدلة الفقاهتية أو الأصول. وهذه الأصول إما أصول عملية بحتة كالبراءة الشرعية أو أصول عملية إحرازية فيها جهة إحراز للواقع، إلا أن الشارع لم يلحظ هذه الجهة فهي أصول عملية كذلك وإن كانت إحرازية. ومن هنا نفهم أنه لماذا يقدم الاستصحاب على سائر الأصول، لأن فيه جهة إحراز يقدم على سائر الأصول العملية شرعية كالبراءة الشرعية أو الاحتياط الشرعي، أو عقلية لا فرق، فإن الاستصحاب مقدم على سائر الأصول العملية. وهذه الفكرة اللي الآن تعرضنا لها تماما هي محل الكلام في هذا البحث، وهي أنه عملا في مقام العمل والفتوى لم يقع اختلاف وخلاف بين علماء الأصول في أن الأمارات شنو دليل الاجتهاد، شنو حجة ظنون الخاصة، وأنها تقوم مقام القطع الطريقي المحض. من أي زاوية؟ من زاوية الحجية منجزية فعملا في مقام العمل ماكو أي مشكلة من حيث الكبرى، من حيث منهم والنظرية، وإنما وقع الكلام في التخريج الفني، البحث صغروي، البحث وين؟ صغروي تماما، أنه الاستصحاب مقدم على سائر الأصول العملية الشرعية والعقلية، لكن تقديمه على الأصول الشرعية هل هو بالحكومة أم بالورود أم بشيء آخر؟ بالنسبة إلى الأصول العقلية ماكو كلام أنه بالورود وارد استصحاب، لكن بالنسبة إلى الأصول الشرعية الاستصحاب مقدم على البراءة الشرعية والإباحة الشرعية، بالحكومة أم الورود أم بالتخصيص أم شيء آخر؟ فالشيخ الأنصار يقول بالحكومة، والآخوند يقول شنو؟ بالورود. فإذا البحث صغروي عاملان ماكو كلام في تقديم الاستصحاب، وإنما وقع الكلام في التخريج الفني تماما. مسألتنا من هذا القبيل، مسألتنا من هذا القبيل في أن الأمارات الظنية تقوم مقام القطع، ولكن وقع الكلام في التخريج في تصوير قيام الدليل الاجتهادي والدليل الظني الخاص المعتبر في قيامه مقام القطع الطريقي، مع الاتفاق عمليا على شنه قيامه مقامه في المنجزية ونفس هذا الكلام الأمارات مقدمة على سائر الأصول العملية الشرعية والعقلية، الشرعية بما فيها الاستصحاب طبعا، من الأصول العملية التعبدية الشرعية البراءة الشرعية بحديث الرب، أو الأصول العقلية البراءة الأصلية البراءة العقلية بحكم قاعدة قبح العقاب، أو الاحتياط العقلي. الأمارات الأدلة الاجتهادية مقدمة على سائر الأصول العملية اللي قسموها إلى أصول عملية شرعية، وراح يجينا في بدايات القسم الثاني من الحلقة الثالثة من هذا الكتاب أن الأصول العملية تقسم تارة إلى أصول عملية شرعية، والشرعية طبعا مقدمة على العقلية، الشرعية كالاستصحاب والبراءة الشرعية الإباحة الشرعية إذا شككنا مثلا في الجزئية في الشرطية شرب التتن كذا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو العقلية البراءة العقلية اللي هي قاعدة قبح العقاب بحكم قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الأمارات مقدمة على الأصول العملية فهل وجه تقديمها هذا بالكفاية؟ وأيضا في الرسائل وفي الحلقة الثالثة راح نقرأ إن شاء الله في القسم الثاني ما هو وجه التقديم. إذن ليس البحث كبرويا عملا، حتى بعض الأعلام كالسيد عبد الله السبزي يقول لك هذا البحث على قولتهم الأغلون أنه شنو لا ثمرة له عمليا، وإنما بحث نظري أن الأمارات مقدمة على الأصول العملية بالحكومة كما يقول الشيخ الأنصاري، أو بالورود أو بالتخصيص، بالورود رأي الآخرون صاحب الكفاية، بالتخصيص سيد الشهيد أخصية سيد علي صاحب الرياض هكذا. فالبحث صغروي. أيضا اتفقوا على أن الأمارات مقدمة، لاحظ احنا نسوي مراجعة هم لمجمل مهمات مسائل علم الأصول فأثناء الدرس حتى هذه المطالب تتعمق تترسخ، لأن هي مهمات مسائل علم الأصول، أن الأمارة مقدمة على الأصل، ولماذا تقدم الأمارة على الأصل إلى آخره. فاتفقوا على أن الأمارات الظنية وخبر ثقة وهاي مقدمة على الأصول العقلية، البراءة والاحتياط العقليين بالورود لا بالحكومة. وإنما اختلفوا وين؟ في النقطة الثانية بالنسبة إلى الأصول العملية الشرعية، خبر الثقة، الأمارات الظنية، الأدلة الاجتهادية مقدمة على الاستصحاب الذي هو أصل عملي شرعي تعبدي مستفاد حجيته من الأخبار، ثلاث روايات صحيحة لزرارة وموثقة عمار ومكاتبة القاساني وكذا، المهم مستفاد حجيته من الأخبار، عمدة الأدلة على الاستصحاب الأخبار، فلهذا يعد أصلا عمليا لا أمارة ظنيا. هل هو بالحكومة كما هو المشهور رأي الشيخ الأنصاري، أو بالورود رأي صاحب الكفاية، أم بالتخصيص والأخصية كما يقول السيد الشهيد مثلا؟ فمسألتنا من هذا القبيل واضحة، وهي أنه إذا لم يكن الدليل الإحرازي الدليل المحرز الاجتهادي قطعيا، بل كان حجة بحكم الشارع كخبر الثقة، فها هنا بحث صغروي، بحث فني، وهو كيف تقوم الأمارة مقام القطع، علما أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول يقبح العقاب على تكليف لا يزال مشكوكا. الأمارة تفيد القطع والعلم أم تفيد الظن؟ وهذه مسألتنا اللي شرحناها بالتفصيل تحت عنوان شبهة تنجز الواقع المشكوك، أن هذه تصطدم مع قاعدة قبح العقاب. وذكرنا عن النائيني تخريج، وهو أنه الشارع جعل الأمارة حجة، جعلها علما تتميم كشف طريقية وعلمية، فحينئذ هناك قطع وجداني بالعلم، وهناك قطع وعلم تعبدي بالأمارات المعتبرة، مسالك جعل الحجية بعد تخريجات. تراجعوا هذا وأكدنا وشرحته مفصلا خلال درسين. فالآن فقط نطبق هذه العبارات. قال بس نرجع العبارة الشيخ الأنصاري من جديد: ثم من خواص القطع، أي القطع الطريقي المحض الذي هو طريق إلى الواقع، قيام الأمارات الشرعية. طبعا في كلام في بعض الأصول العملية كالاستصحاب تقوم أم لا، أن الأمارات شنهم تقوم مقام القطع الطريقي بلحاظ المنجزية والمعذرية. قال: قيام الأمارات الشرعية مقام القطع في العمل، بخلاف القطع المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية، فإنه تابع لدليل الحكم، تابع للسان الدليل سعة وضيقا. نرجع للحلقة الثالثة. قال: إذا كان الدليل قطعيا كالخبر المتواتر فلا شك في وفائه بدور القطع الطريقي. ما معنى أنه يفي بدور القطع الطريقي؟ ما هو دور القطع؟ ما هي وظيفته؟ إلا الحجية المنجزية والمعذرية. فلهذا السيد الشهيري تفنن في العبارة، العبارة الشائعة والمكرورة عند علماء الأصول هي هذه: قيام الأمارات الظنية أو قيام الأمارات المعتبرة مقام القطع. السيد عبر أنه تفي بدور القطع، تؤدي دوره وظيفته. إذا كان الدليل قطعيا كالخبر المتواتر، ومن هنيهم أنا لما قلت عن السيد الحكيم مراد من قبح العقاب بلا بيان، بلا بيان يعني بلا حجة معتبرة، بلا حجة، مو أنه بلا بيان يعني يقين قطع معنى أرسطي يقين بالمعنى الأخص ويستحيل أن لا يكون كذلك، مثل واحد زائد واحد اثنين، علم بثبوت ألف لباء، وعلم آخر اللي يسموه اليقين المضاعف والمركب، وعلم آخر باستحالة أن لا يكون الأمر كذلك. لا، الآن الخبر المتواتر والمتواترات في رأي السيد الشهيد تعد من القضايا البعدية بحساب الاحتمالات، صح لا؟ على ضوء الأسس المنطقية الاستقراء، المتواترات والمجربات والمشاهدات والحدسيات اللي هي تعتبر أربع من القضايا الست في المنطق الأرسطي، مضافا إلى الأوليات البديهية اجتماع نقد محال، والفطريات 5 في 5 25. هذه القضايا الأربع، المتواترات والمجربات والمشاهدات والحدسيات، ليست من اليقينيات الأولية والقضايا القبلية، وإنما هي قضايا بعدية يحكم بها العقل بعد التجربة، بعد الاستقراء وحساب الاحتمالات. يعني هي مو مثل واحد زائد واحد اثنين، علم بثبوت ألف لباء ويستحيل ألا يكون الأمر كذلك، يقين مضاعف يسميه هو اليقين المنطقي الذي لا يخطئ ولا يتغير ولا يمكن أن يتغير في عالم من العوالم، في مقابل اليقين الموضوعي اللي على أساس مبررات علمية، مبررات موضوعية، ملتفت، اللي هي نظرية حساب الاحتمالات انه 99.999 الى اخره، فيتصاعد هذا اليقين تصديق الموضوعي بالقضية الى درجة 99، ثم بعد ذلك اللي يسميه هو المذهب الذاتي في المعرفة، تصديق موضوعي وتصديق ذاتي، فتصير بعدين 100%. القضية الحسية قابلة للاشتباه ام لا؟ ولهذا هو يقول التواتر من القضايا البعدية، راح يجينا في بحث التواتر، هذا مو قضية قبلية مثل الأوليات، أوليات عقلية سابقة على التجربة والبرهان، وإنما هي قضايا بعدية، بديهيات ثانوية لو صح التعبير، مش سابقة على التجربة، بعد التجربة. الآن احنا تعلمنا أن القاط في الاصطلاح الأرسطي قطع، يعني شنو بعد؟ يستحيل ألا يكون كذلك، بينما هو لا بالنسبة للمتواترات. فلهذا احنا لما قلنا قبح العقاب بلا بيان، بلا جمود على مفاد هذه الألفاظ، يعني بلا حجة معتبرة، لأن هذه قضية ارتكازية مو مستفادة من ألفاظ وأدلة لفظية، قضية عقلية ارتكازية يقتصر فيها على موردها، يعني بلا بيان يعني بلا حجة معتبرة. ولذا لما يجي الرواية يقول لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر، يعني اليقين الآخر يعني خبر متواتر بالضرورة، قطع وجداني بالضرورة، لا، ولو من خلال شهادة عدلين بينا أن أنت كنت على يقين، أيضا هذا يقين بخبر ثقة، طهارة ونجاسة، الآن انقضه بيقين آخر ولو من خلال البينة. البينة قطع وجداني أم علم متعارف؟ إذا علمت أنه ذكي، إذا علمت يعني بالضرورة قطعا وجدانيا لا، ولو من خلال الأمارة المعتبرة البينة الشرعية شهادة عدل ملتفر. وهذا جواب نحن للسيد الشهيد، أنه لما يقول قبح العقاب بلا بيان ننكر القاعدة، لأن يفسر البيان بمعنى القطع المنطقي بالمعنى لا، بلا حجة معتبرة. فإذا وجدت حجة معتبرة حسن العقاب، وإذا لم تقوم حجة معتبرة بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر، العقل يحكم بالبراءة أم لا؟ هو يقول لك لا، لا يحكم بالبراءة، يبقى حاكما بأصالة الاشتغال ومنجزية احتمال. بينما علماء الأصول يقولوا لا، نحن لا نقول بالبراءة مطلقا ولو حتى قبل الفحص واليأس، الاحتمال منجز ما لم يقم دليل عقلي أو نقلي على شنه؟ على البراءة. وهذه عبارات الشيخ الأنصاري رحمه الله، إما أن يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول، وإما أن لا يدل، والأول مورد الاحتياط، وهو دل دليل عقلي. شلون؟ قبل الفحص واليأس من شروط جريان البراءة شنه؟ الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر حجة معتبرة. فبعد الفحص واليأس عقلنا يقول بالاحتياط أم البراءة؟ هذه نقطة فارقة. بعد الفحص واليأس سيد الشهيد يبقى يصر يقول، بينما المشهور يقول لا، بعد الفحص واليأس براءة، لأنه بقبح العقاب بلا بيان. فإما أن يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع، الأول مجرى الاحتياط، الثاني إذا لم يدل دليل عقلي ولا نقلي شو نقول؟ براءة من التكليف، مؤمن. هالمقدار أتصور كافي، لأنه بعد خلاص هذا المطلب مباحث القطع في الحلقات إلى هنا. أما في الكفاية هناك في المحصول السادس الأمور السبع، النقاط السبع. فلهذا احنا حاولنا بهالمقدار إلى حد ما إشباع البحث حول هذه المسألة ليكون الطالب على بصيرة وبينة. قال إذا كان الدليل قطعيا، وأنا اليوم شرحت القضاء اليقين الموضوعي واليقين المنطقي، وهم اصطلاح ثالث عنده في الأسس المنطقية له اليقين الذاتي مثل قطع القطاع، يقين موضوعي مثل متواترات مجربات قضايا علمية 99.9%، لكن بعد ذلك العقل يلغي الاحتمال المخالف توصل درجة 100%. فهذه قضايا بعدية يعني بعد التجربة، بينما الأوليات قضايا شنو؟ قبلية قبل التجربة. الحسن والقبح العقليين قضية قبلية أم بعدية؟ قضية قبلية. العدل بما هو في ذاته حسن، والظن بما هو هو قبيح. إذا كان الدليل قطعيا فلا شك في وفائه بدور القطع الطريقي والموضوعي معا. بينا الموضوعي هم على قسمين، موضوع طريقي إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق، وأقول موضوعي الصفتي. هنا سيقول أن الموضوعي الصفتي ليس بحجة، والأمارة لا تقوم مقامه. ولماذا لا تقوم مقامه؟ لأن عمدة الدليل على حجية خبر الثقة سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء لا انتشار لها بالنسبة إلى القطع الصفتي. القطع الصفتي، فحينئذ لا تقوم الأمارات مقام القطع الصفتي. هذا خلاصة كلام السيد رحمه الله لما قال وأما إذا كان القطع مأخوذا بما هو كاشف تام له شنه الصفتية، فلا يكفي مجرد اكتساب الأمارة صفة المنجزية والمعذرية من دليل الحجية لقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي. ولماذا؟ يقول لأنه وظيفة الأمارات منجزية معذرية، ولا انتشار للقطع الموضوعي الصفتي في حياة العقلاء لكي تكون سيرتهم على حجية الأمارة ناظرة إلى القطع الموضوعي والطريقي. نعم، هذه الخلاصة. وأما إذا لم يكن الدليل قطعيا بل كان ظنيا، قام الدليل على اعتبار الظن الخاص الأمارات خبر الثقة، وكان حجة بحكم الشارع ولو بالجعل الإمضائي طبعا للتأسيس بالضرورة، سواء كان حجة بجعل تأسيسي كشهادة العدلين البينة، أمارة شرعية يسموها شرعية يعني بحكم الشارع تأسيسا، أو أمارات عقلائية كخبر الثقة الظواهر بإمضاء من الشارع، فالجعل إمضائي لأن عمدة الدليل على حجية خبر الثقة بناء العقلاء أمضاها الشارع. فنلتفت هنا لما نقول حجة بحكم الشارع مو دائما تأسيسا ولو إمضاء، جعل تعبدي إمضائي. فهناك بحثان، الأول بحث نظري اللي قلنا صغروي اليوم في تصوير قيام الدليل الظني الخاص، ليش نسميه ظن خاص مقابل ظن عام؟ ظن عام لم يقم دليل على حجيته ملحق بالشك إلا بناء على نظرية إنه الانسداد، تمامية مقدمات الانسداد المحقق القمي وبعض الآغايون اللي يقولوا بحجية مطلق الظن، ظن الانسداد يعاد على الحكومة أو على الكشف. بحث نظري في تصوير قيام الدليل الظني المعتبر مقام القطع الطريقي مع الاتفاق عمليا فتوى وعملا على قيام الدليل الظني الأمارات المعتبرة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية. والثاني بحث واقعي يعني كبروي في أن دليل حجية الأمارة هل يستفاد منه قيامها مقام القطع الموضوعي أم لا؟ قلنا موضوعي صفتي؟ لا، موضوعي طريقي. ما دام طريقي وفي طريقي أو في إحراز وفي كشف عن الواقع، إذن يقوم مقام أم لا؟ أولا بالنسبة إلى قيام الأمارات مقام القطع الطريقي، لما نقول الأمارة حجة لولا المنجزية فأي معنى للحجية؟ لولا قيامه مقامه فأي معنى لحجية الأمارة؟ أحسن. أما البحث الأول فقد يستشكل تارة في إمكان قيام، شنو البحث الأول؟ قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، ضمن هذا عملا لا خلاف فيه، فقط تخريج فني. لما قلنا لماذا تقدم الأمارة على الأصل العملي، لماذا يقدم الاستصحاب على سائر الأصول العملية، بحث صغروي تخريج فني لا أقل ولا أكثر. أما البحث الأول فقد يستشكل تارة، وإحنا قلنا عن الآخوند لا أدل على الإمكان من الوقوع، لأن هو هذا بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري محاذير التعبد بالظن، يعني منها شبهة تنجز الواقع المشكوك، الأمارات تفيد الظن فشلون تنجز التكليف؟ ولهذا من قبل يقول يستحيل، لأن يلزم تحليل حرام وتحليل شنو تحليل حلال والقاء بمفسدة وتفويض مصلحة. قلنا باختصار عن الآخون بدلا من طريقة الشيخ الأنصاري لا أدل على الإمكان، يعني جعل الحكم الظاهري تعبد بالظن لا أدل على الإمكان الوقوع مختصر. أما البحث الأول فقد يستشكل تارة في إمكان قيام، ليش أنا أطلت حول هذه النقطة؟ لأن هذه النقطة بالذات، هذه الاعتراضات الثلاثة، اجتماع المثلين أو الضدين متنافيين عقل نظري، أو شبهة نقض الغرض تفويت المصلحة أو إلقاء المفسدة، وشبهة تنجز الواقع المشكوك، هذه محاذير الثلاثة في إمكان التعبد بالظن بالإمكان الوقوعي هي التي حركت عجلة علم الأصول، هي اللي أوجدت هذه المباني والمسالك والمدارس، النائيني والأصفهاني وغضياء والمحقق الخراساني. فلا بد من استيعاب هذا البحث بعمق ودقة. واحد قال جعل حكم مماثل، هذا المشهور. واحد قال جعل الطريقية، واحد قال جعل الحجية لأخون، وهكذا ظهرت مدارس في علم الأصول. أما البحث الأول فقد يستشكل تارة في إمكان قيام غير القطع مقام القطع، هذه شبهة ابن قبة في المنجزية والمعذرية. لهذا أنا نقلت عن المظفر رحمه الله في الدرس السابق أن حجية الأمارات حتى في فرض التمكن من العلم في زمن انفتاح باب العلم لا في زمن الانسداد، فهو يستشكل من قبل يعني معنى كلام هذا، كيف تترك طرق باب الإمام المعصوم وتأخذ الواقع منه والتكليف الواقع منه الفعلي، كيف لا تدق بابه وتروح تسأل زرارة خبر ثقة وكذا. فقلنا حجية الأمارات لا في زمن الانسداد فقط بل حتى في زمن انفتاح باب العلم، فراجع أصول مظفر. يستشكل في إمكان قيام غير القطع مقام القطع في المنجزية والمعذرية له الحجية بدعوى أنه على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هاي اللي عبر عنها السيد هناك شبهة تنجز الواقع المشكوك. ويستشكل أخرى في كيفية صياغة ذلك تشريعا، الصياغة التشريعية، وما هو الحكم الذي يحقق ذلك. راح يقولوا بالتنزيل، يجي النائين يقول لا جعل حجية، يجي المشهور يقول لك لا جعل حكم مماثل. أما الاستشكال الأول فجوابه لا أدل على الإمكان من الوقوع. سيد يقول أولا أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا. طبعا حينما هو ينكر التفت إلى هذه النقطة وراجعها في كلام الآخوند في الكفاية صفحة 466 وغير ذلك. ومرة نقلنا أيضا عن الآخوند أنه لا وجه للاستدلال بما هو شنه محل الخلاف، ما الدليل على الاحتياط؟ قال لأنه جماعة هالشكل يقول، والشيخ المفيد الطوسي كما في شرح الحلقة الثالثة في أسلوبها الثانية هذا مو دليل، أنت عقلك ماذا يحكم؟ سيد يقول لك أنا وجدانا ما عندي برهان، قضية غير مبرهنة، أنا عقلي يحكم بمنجزية الاحتمال فضلا عن الظن والقطع. المشهور ماذا يحكم عقله؟ يقول لك أنا بشهادة الوجدان بعد الفحص والياس براءة. فأنت مالك حق، لا حق لأحد أن يعترض على أحد في هذه المسألة، هو وجدانه. التفت لهذه النقطة. فإذا السيد ما قاعد يدعي أن مسلك حق الطاعة قضية مبرهنة، يقول لا هذه قضية مصادرة أولية، مصادرات أنا وجداني هكذا، أنت عقلك. ولهذا الآخرون يقول حتى العامي خب تقليد هو شنو، راجحة في أدلة التقليد ومسألة التقليد، التقليد من باب رجوع الجاهل إلى العالم، زين من فقد الدليل الاجتهادي هذا عنده كشف عن الواقع هذا هم جاهل، فالمفروض يقول المجتهد العامي أنا خلاص ما عندي أمارات وطرق علمية، شوف أنت عقلك وش يقول، براءة هنا أم شنو أم احتياط. وإن كان بعدين هو يستشكل يقول هذه صعب على العام تشخيصها، فالمسألة فافهم يقول فالمسألة ها هنا عقلك يقول ما هي التقليد هذه، أنت تقول بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل المعتبر براءة من التكليف بينك وبين الله، أو تقول بالاحتياط. هو يقول رحمه الله أولا أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا من الأساس، وثانيا أننا لو سلمنا بالقاعدة، هذا كلام أغاضياء العراقي هنا محقق العراقي، فهي مختصة لأنها قضية ارتكازية لبية وليست مستفادة من ظواهر الأدلة والألفاظ، لا هذه مختصة بالأحكام المشكوكة. الشك هنا ماذا يعني مولانا؟ ما يشمل حتى الظن غير المعتبر، كله ما لم يقم دليل على حجيته، الشك الاصطلاحي 50-50 أو الظن غير المعتبر، فالظن عن الوهم. فهي مختصة بالأحكام المشكوكة التي لا يعلن بأهميتها على تقدير ثبوتها، على تقدير ثبوتها شرع مهتم، فلهذا جعل ترخيص واقدام واقتحام، كل شيء لك حتى تعلم، كل شيء حتى تعلم، حتى على تقدير ثبوتها هذه الأحكام المشكوكة، يعني حكم الواقعي. فالشارع شنو؟ لا يعلم، التي لا يعلم بأهميتها في نظر الشارع على تقدير ثبوتها، وأما المشكوك الذي يعلم بأنه على تقدير ثبوته واقعا مما يهتم المولى بحفظه ولا يرضى بتضييعه، مثل شنو؟ الدماء لا تقية شرع، النكاح لا تجامع الشبهة، الأموال، الأعراض، هني بعد هني الاحتياط. ولو كان مشكوكا مما يهتم المولى بحفظه، أخوك دينك فاحتط لدينك هنا، ولا يرضى بتضييعه، فليس مشمولا للقاعدة، يعني خارج تخصصا لا تخصيصا من أول الأمر. والخطاب الظاهري اللي هو علاج مولوي لعلاج حالات الشك، علاج مولوي للحفاظ على الأهم من الملاكات، والخطاب الظاهري الأمارة بعد هنا شنه بدلالتها على الحكم الظاهري، أي خطاب ظاهري يسموه الحكم الطريقي، يبرز لأنها أحكام طريقية للحفاظ على الواقع، يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية. لاحظ كلمة اهتمام المولى في مورده، في مورد هذا الخطاب الظاهري، على تقدير ثبوتها، وبذلك يخرجها عن دائرة قبح العقاب بلا بيان تخصصا. عبارة المحقق على ضياء العراقي: إذ على ما هو التحقيق فيها، من عبارة الرضياء، إذ على ما هو التحقيق فيها من كونها أحكاما طريقية، هاي نظرة التزاحم الحفظها ترى للمحقق الرضياء العراقي، تمنى هالشيء شهيد. إذ على ما هو التحقيق فيها أحكام ظاهرية من كونها أحكاما طريقية ناشئة عن مصلحة الواقع، مو من مصلحة الجعل أو مصلحة زائدة على مصلحة الواقع، ناشئة من مصلحة الواقع، ومبرزة عن نفس الإرادة الواقعية التي تتضمنها الخطابات الواقعية لا عن إرادات أخرى. إذن على تقدير ثبوتها مما يهتم المولى، خارج تخصصا، فما يكون تخصيص لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما الاستشكال الثاني فينشأ، ما هو الإشكال الثاني؟ عدم إمكان صياغة قيام الأمارات مقام القطع صياغة تشريعية، كيفية صياغة ذلك تشريعا. وأما الاستشكال الثاني فينشأ من أن الذي ينساق إليه النظر ابتداء أن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي، وين؟ بأي لحاظ؟ في المنجزية والمعذرية، تحصل بعملية تنزيل، هذا معنى الصياغة، تنزيل الأمارة منزلة القطع. راح نقول إحنا ماكو لا تنزيل ولا تحميل، النائيني جعل الحجية للأمانة شنو؟ جعل العلمية، أو مسلك آخر حكم المماثل، أو أدق من ذلك يلي قلنا لتستهين بآراء صاحب الكفاية، وشنو؟ جعل الحجية، أي منجزية وأثر الحجية منجزية معذرية بلا استتباع حكم مماثل وغير ذلك، حتى يلزم تقول اجتماع الحكم الواقعي والظاهر، اجتماع المثلين او اجتماع الضدين. تنزيل الأمارة منزلة القط من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة، طواف البيت صلاة. ومن هنا يعترض عليه، يعني وين الدليل اللي يقول الأمارة كالقطع؟ هذا معنى الكلام تنزيل. يعترض عليه بأن التنزيل من الشارع إنما يصح فيما إذا كان للمنزل عليه مثل الصلاة، تقول الطواف البيت بعدين صلاة، أثر شرعي بيد المولى توسيعه، هذا الحكومة توسيع التضييق. الخمر حرام، يعني نقول الفقاع خمر، وسع موضوع الخمرية ليشمل حتى الفقاع، الفقاع خمر استصغره الناس. بيد المولى توسيعه وجعله على المنزل كما في مثال الطواف والصلاة. وفي المقام القطع الطريقي منزل عليه، ليس له أثر شرعي بل عقلي. شنه الأثر العقلي؟ أثر الحجية شنه؟ ولهذا في كلام أدق، بس احنا نمشي بعض العبارات. الآخرون يقول أنه أثر الحجية المنجزية والمعذرية من هذه العبارة يظهر، مو أن المنجزية والمعذرية هي نفس الحجية، أثر الحجية. قال وفي المقام القطع الطريقي ليس له أثر شرعي بل عقلي، له أثر عقلي. شو الأثر العقلي؟ وهو حكم العقل بالمنجزية والمعذرية، أثر الحجية المنجزية والمعذرية. فكيف يمكن التنزيل بلا أثر شرعي؟ وقد تخلص بعض المحققين عن الاعتراض أولا طريقتين، برفض فكرة التنزيل واستبدالها، رفضوا فكرة التنزيل من الأساس واستبدالها، أولا إما بجعل الحكم التكليفي المماثل على طبق المؤدى، وهذا المنسوب للشيخ الأنصاري والمشهور أيضا ظاهر الأصحاب كما في عبارة صاحب الكفاية، أو نقول لا ماكو حكم مماثل، الأمارات منجزات للواقع بلا شنه جعل حكم مماثل، وإلا يلزم إذا قد حكم مماثل شنه اجتماع المثلين، هنا حكم ظاهري وجوب، هناك حكم واقعي اجتماع المثلين، اللي هي الشبهة الأولى من شبهات جعل الحكم الأحكام الظاهرية، الشبهة الأولى اللي هي اجتماع المثلين أو ضدين اجتماع المتنافين. قلنا النائن كيف تخلص من هذه؟ فسر الحجية بمعنى العلمية، فهي حكم وضعي أم حكم تكليفي؟ حكم وضع الحجية، فحينئذ لا يلزم اجتماع مثلين أو ضدين. إما استبدالها بفكرة جعل الحكم المماثل، بس هذا مو تام، هذا جعل الحكم المماثل لأنه يجي الشبهة، شبهة اجتماع المثلين أو ضدين. على كل، إما استبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفي المماثل تكتب على طبق المؤدى، فإذا دل الخبر على وجوب السورة حكم الشارع، يعني بحكم تكليفي ظاهري مماثل بوجوبها ظاهرا، بس هذا يلزم منه شنه؟ أكرر اجتماع المثلين أو الضدين، حكم ظاهري. هذه يقول لك كيفية الجمع بين الحكم الواقع وحكم الظاهري، بس هذا مو تام هذا المسلك، وبذلك يتنجز الوجوب، وهذا هو الذي يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل، حكم التكليف المماثل، يعني وجوب واقعي هناك وجوب ظاهري هنا، وجوب واقعي هناك أو حرمة ظاهرية هنا، فرض شرب التتة هذا حكم ظاهري، باحة هناك فرض حرمة واقعية، فيلزم شنه هذا المحذور. أو ثانيا شلون نتخلص من فكرة التنزيل؟ وتخلص المحقق النائيني رحمه الله بمسلك جعل الطريقية العلمية قائلا إن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي لا تتمثل في عملية تنزيل لكي يرد الاعتراض السابق، بل في اعتبار الظن علما ولو تعبدا وادعاء واعتبارا، جعل تعبدي، كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا على طريقة المجاز العقلي المنسوب للسكاكي، فأكو قطع وجداني وأكو قطع تعبدي. زيد أسد استعارة حقيقة ادعائية، أكو زيد أسد واقعي حقيقي، وأكو شنو فرد الادعائي. والمنجزية والمعذرية ثابتتان عقلا، لأن خصوصا على المشهور من اللوازم الذاتية للقطع، ثابتتان عقلا للقطع. هذا القطع الجامع بين الوجود الحقيقي اللي هو القطع الوجداني علم وجداني، والاعتباري عن الادعائي علم التعبدي بتتميم الكاش على رأي النائيني. ثم يقول السيد رحمه الله: والصحيح يعني التحقيق، هذا مال محقق العراقي، أن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. وين محل الإشكال؟ في التنجيز وإخراج مؤداها أي الأمارة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، تخصصا لا تخصيصا على تقدير القول بها. هذا تشكيك من السيد رحمه الله، لأنه ما يسلم قاعدة قبح العقاب، أنكرها. إننا على مسلكنا، تقرأ في مباحث الأصول ما كاظم تقرأ، إننا على مسلكنا من إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان خلافا للمشهور. على تقدير القول بها إنما هو يعني أكو علاج، أكو حل هذه الإشكالية حتى مع التسليم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إنما هو بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك يعني المحتمل أصوليا، مشكوك أصوليا حتى الظن غير معتبر، على نحو لا يرضى بتفويته يعني المولى على تقدير ثبوته. ضمن ثلاثة أمور مهمة فيها احتياط: دماء، أموال، أعراض. وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري أن يكون شنو الخطاب الظاهري بعد؟ لما يجي يقول لك هنا أخوك دينك فاحتاط، قف عند الشبهة، لا تجامع النكاح في الشبهة، لا تقي في الدماء، مو هذا الخطاب الظاهري لعلاج حالات التزاحم الحفظي على رأي السيد؟ فالمهم في جعل الخطاب الظاهري أن يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى. كيف يبرزه؟ هذا اللي عبر يقول لك بعد هنا قف عند الشبهة، هنا أخوك دينك فاحتاط لدينك، دماء أموال أعراض، لأن هذا هو جوهر المسألة. وأما لسان هذا الإبراز وصياغته وكون ذلك بصيغته تنزيل الظن منزلة العلم، هذا النائيني جعل العلمية، أو جعل الحكم المماثل للمؤدى، هذا المشهور المنسوب للشيخ الأنصاري، أو جعل الطريقية، وهذا النائيني جعل الطريقية والعلمية، فلا دخل لذلك. طبعا احنا عندنا إشكال على تنزيل الظن منزلة العلم عن السيد البروجردي والسيد الإمام، التفت مولانا الآن خبر الثقة، لما تسأل دور على بيت صاحبك وصديقك وجاءك الثقة وقال لك ذاك بيتهم، انت الآن لما تروح تقول انزل انا هذا البيت منزلة بيت صاحبي، هل هذا صحيح؟ ترى هو نفس الواقع. على كل فلا دخل لذلك في الملاك الحقيقي على رأي السيد شهيد نظر التزاحم. بس احنا بنا يقول هني هو هذه التعبيرات كلها صحيحة، نقول لا بس لك هجعل الحكم المعادل في إشكال، إشكال ما هو اجتماع مثلين وضدهم. على كل مشي العبارة، فلا دخل لذلك في الملاك الحقيقي، وإنما هو مسألة تعبير فحسب، راجع هناك نظرية التزاحم الحفظي. وكل هذه التعبيرات صحيحة، يقول يعني حتى الحكم احنا هذا لا نسلم به. وكل التعبيرات صحيحة ما دامت وافية بإبراز الاهتمام المولوي المذكور، لأن هذا هو المنجز في الحقيقة. وإن كان هو في الجزء الرابع من تقريرات السيد محمود الهاشمي الشهرودي، في الجزء الرابع من بحوث في علم الأصول صفحة 78 يقول نعم هذا أي جعل الطريقية مال النائيني لسان فني للصياغة، بل من أجود ألسنة صياغة الحكم الظاهري. نظرية النائيني تعتبر من أجود أساليب الصياغة، ولكن هو عبر عنها بنظرية القشر، نظرية الصياغة اللي هو يختار نظرية الروح والجوهر تزاحم الحفظي للحفاظ على الملاك الأهم والملاكات المبادئ الواقعية، مو هالشكل نظر التزاحم. فهاي الصياغة النائية من أجود ألسنة صياغة الحكم الظاهري. وأما البحث الثاني بالنسبة إلى قيام القطع، بالنسبة إلى قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، بالنسبة إلى الصفة قلنا الأمارة لا تقوم مقامها لأنها في عند العقلاء شنه طريق للواقع، ولا انتشار للقطع الصفتي أنه بالمئة قاطع صفة نفسانية حالة نفسانية، لا انتشار للقطع الموضوعي الصفتي في حياة العقلاء لكي تكون السيرة على حجية الأمارة ناظرة إلى هكذا قطع صفتي. فالأمارة لا تقوم مقام القطع الصفتي. يبقى علينا تطبيق العبارة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.